شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أفلح المصلي على محمد وآل محمد. ثانيا ثوابا لأمواتكم. ثالثا على محبة أهل البيت عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإنما يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. إنما أمره، شوف، قل الروح من أمر ربي، فشيء عظيم من أمر الله. بعدين تجي الآية الأخرى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمر الباري عز وجل فتشكل، هذا يقولوا الروحية، هذه الذي بحيث بمجرد أن يريد الله، ماكو نطق هنا، ماكو كلام، أن يقول له افعل، ماكو افعل ما افعل، وإنما هذا في سبيل تفهيمنا إحنا، لأن إحنا ما نفهم الكلام. وإلا بمجرد أن يريد الله تعالى شيئا يتحقق ذلك الشيء ولا يتخلف عن إرادته وعن مشيئته سبحانه وتعالى. فإذن يوم يقوم الروح والملائكة صفا، بعدين تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الإذن يعني أمر، يعني إجازة من الله تعالى، بإذن ربهم من كل أمر. شنو هذه مراد منها؟ شنو الأحاديث تفسر القرآن الكريم؟ يقول ينزل جبرائيل وتنزل الروح وتنزل الملائكة اللي عند سدرة المنتهى. ينزلون وين؟ ينزلون للأرض، أرض مهمة جدا، إني جاعل في الأرض خليفة، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. فالله تعالى يحب عباده ويحب من يعرف عباده. أول الطاعات وأول العبادات هو معرفة الله سبحانه وتعالى والتسليم له. زين، إذا نجي هنا الملائكة شو يسوون؟ ينزلون للقاع، يأخذون صور إلي وإليك؟ لا، الملائكة كم شغل اللي يسووه لما ينزلون للأرض. أول شيء يجون إلى حجة الله في ذاك العصر، مرة حجة الله إبراهيم، مرة عيسى، مرة موسى، مرة كذا، مرة نبينا، مرة علي، مرة حسن حسين، في زماننا الإمام المهدي المنتظر. دول يجتمعون بالإمام. تفت لي زين، خلي يسمعوني بعض المسلمين اللي قاعدين ما يفهمون عقيدتنا ويفسرون كلامنا تفسير أعوج. يقول ذولا يدعون على أن الإمام المهدي نبي، مو نبي حميد، ختمت النبوات بنبينا، من اعتقد بنزول الوحي على أحد بعد رسول الله كما يقول الشيخ المفيد فقد كفر، لا نبي بعدي. لا تشدبون علينا، استحوا شوية يا أتباع يزيد، يا أتباع معاوية، يا كذابين. إحنا لما نقول ينزل جبرائيل والملائكة على الإمام حجة الله على الخلق، وهو وصي آخر الأوصياء وتابع لرسول الله وتابع للإسلام وتابع للشريعة الدينية. في كل أمة كما يقول القرآن الكريم أكو شهداء. شهداء معنيين أكو، مرة شهداء يعني ذول القتلى في سبيل الله دفاعا عن الدين، دفاعا عن الوطن، دفاعا عن الشريعة، دفاعا عن المستضعفين، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء، هذول شهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشركنا في ثوابهم وأن يرزقنا شفاعتهم، لأن الشهيد إلى شفاعة. هنيئا هنيئا للإنسان المؤمن المخلص الذي يستشهد في سبيل الله دفاعا عن دينه، وطنه، عن أمته، عن الشريعة، عن شرف أمته. زين، وأكو عندنا شهيد يعني شاهد، شهيد فعيل، خبير يعني عنده خبرة، فعيل يعني فاعل، فشهيد يعني شاهد. الأنبياء كلهم شهداء على أممهم. زين، ونبينا شهيد على هذه الأمة. بعدين من بعد الأئمة عليهم السلام شهداء على أممهم في عصورهم. الإمام علي في عصره شو شكوا بشر، هو شهيد عليهم. الإمام الحسن حسين وهكذا شهداء. ففي زماننا الشهيد علينا. زين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يقول في التفسير المراد من المؤمنين يعني محمد وآل محمد بعد رسول الله. بعد النبي المؤمنون المراد يعني أهل البيت، يعني الأئمة المعصومون. ذولي يجتمعون مع الإمام الحج، يدانشون بيناتهم. هسا لا تقول لي هالبشر وكثرته وملايين شلون يدبروها. الأيام القضية بسيطة، يعني أنت شوف البنك المركزي أول كان أو أشهر يلا يقدر يخلص حساب، هسا بيوم واحد يخلص حساب. شنو هذا هالوسائل الحديثة؟ وهذه بعده عدنا إحنا 100 سنة بعد، وين نوصل ما ندري. 100 سنة بعد إيش قد؟ 100 سنة قبل، أنت قايس بين 100 سنة قبل وميت وساء، إيش قد تقدم هائل بالعلم صاير؟ وين كان الموبايل والكذا والتلفزيونات وهالأشياء؟ واحد يحكي بالشرق يسمع من بالغرب. لا تكذب الشيء الذي تسمعه. يعني عندنا روايات عن الإمام الصادق أن الإمام الصادق الإمام المهدي إذا ظهر لا يكون بينه وبين شيعته بريد، يعني ما يصير رسالة ورسول. رسالة أهلياب تكتب رسالة إلا إذا بالموبايل الدق، وإلا لك خلق تكتب وما أدري إيمان كذا وامضي ودزها ما أدري بالبريد، ولما توصل ما توصل ما كان الخشي هذا. يقول وهو في مكانه يكلمهم وهم في أماكنهم يسمعون ويرونه. هاي وين كانت أول؟ هذا اللي خلي يقومون آبائنا وأجدادنا يقول له هيك شيء ما أدري شلون يصير. معجزة، هاي معجزة العلم الساء. فالإمام الحجة لما يحكي لما يجي يسند ظهره إلى حائط الكعبة كما في الروايات وينادي يا أهل العالم، أنا أولى بآدم، أنا أولى بنوح، أنا أولى بإبراهيم، أنا أولى بموسى، أنا أولى بعيسى، أنا أولى الناس بمحمد الرسول الله. هاي تنفعنا، هاي فضائية مالت مكة ما نشوف دائما تطلع ونشوف السعي ونشوف الطواف وفي ذن ذني الأشياء العلمية هاي في ذن هذه. وأنا ما أدري على كل حال حسب رأيي، وقال لي ولعلي خطأان، يقول لما ينادي بين السماء والأرض ظهر المهدي. ونادي منه أولا، منه يعرف صوت جبرائيل حتى يقول هذا جبرائيل يوم ميكائيل يوم حسن يوم حسين مدري. فينادي بين السماء والأرض، قد يكون هي الفضائيات، لأن الفضائيات ترتبط بمن؟ ترتبط بالأقمار الصناعية، لأن لو ماكو قمر صناعي من يجيب لك الصورة صح ولا والصوت؟ فلعله من السماء النداء، يعني ذني ما أدري، لعله على كل حال لعله هذا. فمهما كان من أمر أشياء اللي ما ندركها لن كذبها روايات إذا صحيحة، مثلا أن الأعمال إنسان يوم القيامة يرى أعماله زين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا كتاب، هذا كتاب، أنت شوف هذا عملك زين، شلون هذا يشوفه وعلى أساس شو مدرينا إحنا سيدي ينطو فيلم ينطو كل هذه أعماله هو يشوفه يحكم نفسه بنفسه. الآن بالمحاكم، لو بالمحاكم تجي تقول يابا هذا صوت فلان، هو اللي حكى علي، هو اللي كذا سوى، هو صورته متلبس بالجريمة، وهذا يوم متلبس بالطاعة ايش مدري نفض عمل خير ما يقدر يرده بعد زين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالإمام الحجة يرى أعمالنا، وإحنا ممكن نستحي من الإمام الحجة أن نذنب، لأن يتأذى من عندنا الإمام، وحرام واحد يأذي إمام المعصوم. طاعة الله تعالى تفرح الإمام، معصية تؤذي الإمام. أنا أرجع شيء اللي ردت أقوله ما كملت بالنسبة إلى حقوق الله، فحقوق الله تعالى أكو بعض الحقوق بالاستغفار تروح، بعضها لا صلاة وغير. بالنسبة لحقوق الناس، بالنسبة لحقوق الناس الله ما يتدخل، سواء كانت حقوق مادية أو معنوية. إذا مليون مرة تستغفر وتماكل أموال الناس، أنت قاتل لك واحد، أنت ما أدري مجرم بالنسبة إلى شخص، أو تستغيب أو تتهمه أو ما شابه ذلك، هذا ما قبول إلا هو كل يرضى عنه. إن ربك لبالمرصاد، يقول يوم القيامة المرصاد، يعني هاي السيطرة القوية جداً اللي متلاوخين الناس، هذا مكلب بذاك وذاك مكلب بهذا، نعوذ بالله، الله ينقذنا من هالورطة من هالبلاء هذا. على كل حال، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتوبة وأن نعطي كل ذي حق حق، نعطي هم حق الله، هم من الليلة من الآن ننوي ونعاهد الله ونعاهد أنفسنا أن إذا ماكلين حق أحد ندفعه إليه، أو نروح نتحلل منه نتبارد ذمة منه، أو إذا حاكين على أحد حاول على أن ترضيه، إذا كان تقول له ذاك إنسان عاقل ويتفهم منك، إذا لا إنسان صعب ربما تخلق لك مشكلة، فأنت في ظهر الغيب استغفر، استغفر له في ظهر الغيب، لأن يعني بعض الناس ما يتحملون، وليش حكيت علي وليش ما أدري شو في خلصها تخلق لك مشكلة. فعلى كل حال النبي في زمانه شهيد على أمته، الأئمة كل واحد، فيقول يا باقر المقدس، إمام الحجة والجماعة قاعدين، كمبيوتراتهم هم وياه ملائكة بعد دول ياهم، شون هذا وضعه شنو هذا زين، عبادته أعماله خطابته شيته تبليغه موعظته، على كل حال صلاته صومه معاملاته مع الناس، نرفع نطيف الدرجة يصعدك، إذا لا مو هاجد خليه على ما هو عليه، إذا لا سمح الله المقصر نزلون الدرجة مالته. هذا ينكتب، اسمعني زين، أنا وياك الليلة تحت الطاولة، يعني الليلة مراقبين ويكتبون عنه، بعدين هذا تأخذ الملائكة إلى الله تعالى، الله في كل مكان ولا يحويه مكان. شنو ترتيبه ما ندري، لكنه دول. فالله سبحانه وتعالى إلى النظرة الأخيرة له، لذا قال تعالى شنو؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. يعني هذا مكتوب صعد، شوف الله سبحانه وتعالى أعلم. يقول يستاهل هو هذا؟ لا لا ما يستاهل، لو ذاك المقصرين فيه ذاك يستاهل درجة الطيب. فإرادة الله ومشيئة الله فوق مشيئة هؤلاء، لكنه على كل حال مشورة أكو مع الإمام إمام الحجة، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام، بعض يقول سلام يعني أمان، يعني ماكو خوف ماكو اسمه. بعض يقول المراد من السلام يعني الملائكة لما يجون، طبعا الملائكة خفيفين، الملائكة لما يجون يسلمون على المؤمنين. إن شاء الله مجلسنا هذا من المجالس التي يسلم علينا وعلى الحاضرين فيها الملائكة إن شاء الله. شوف هذا قاعد يصلي وهذا قاعد يتعبد وهذا شايل إقرائين على رأسه، وذاك يقرأ دعاء بحمزة، وذاك يقرأ دعاء ما أدري عشر الأخيرة وإلى آخره، هنيئا للمؤمنين. وأكو شيء أكد عليه الإمام، أنا ما شفت شيء من المستحبات هذا التأكيد على خصوص موضوع الصلاة. يقول له الواحد من أصحابه صلي 100 ركعة ليلة القدر، يقول له 100 ركعة قد يقول ما أقدر أنا ما أتحمل. قال له ما إذا تعبت ما تقدر وقفة وانت قاعد، وانت قاعد. قال له أخوه هم أتعب. قال له تمدد صوب القبلة، رجليك صوب القبلة وتمنها، وأقرأ ركوعك وسجودك إيماء، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، وتقدر تحرك رأسك. هو تقرأ الحمد وتقرأ السورة وإلى آخره، حاول. الرواية تقول مو أنا، إمامك يقول حاول أن تخلصهم 100 ركعة. إذا واحد مطلوب، أنا شفت بلندن، شفت بعض الأماكن الأخرى صلاة جماعة يصلون هالثلاث ليالي 19 21 و23، صلون صلاة جماعة، طبعا يسموها متابعة هنا. المهم أنه يصلون قضاء، يعني شوفهم كل ليلة يصلون 100 ركعة، بعض 50 ركعة. يعني إذا واحد مطلوب مثل إيش، مو أنه يجي أول ما يلزم صلاة الصبح فد 100 صلاة صبح، لا لا مو هيك، مو هيك ترتيب، لا لا على الترتيب الموجود. مثلا يبدأ بالصلاة الصبح، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، وهكذا هالشكل واحد ورا الثاني بحسب الواجب الشرعي. هذا راح يحصل شيئين، أولا قضاء ما فاته، يقول ما مطلوب بعد، مثلا أنه هذا قد مطلوب هذا نقص منه، وثانيا يحصل ثواب صلاة 100 ركعة ليلة القدر. هاي إجماله، شوف هذا فائدتين يحصل. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لأداء ما يجب علينا في مثل هذه الليلة العظيمة. بارك الله بكم إخواني الأعزاء، واذكروا موتاكم، وذكروا إخوانكم، اذكروا الشهداء. يا أخي الشهداء لهم حق على الأمة، حق عظيم جدا، يقدمون أنفسهم. أهم شيء عند الإنسان شنو؟ والجود بالنفس أقصى غاية الجود. المن يقدم على حسابي وعلى حسابك، على حساب عرضي وعرضك، على حساب ديني، على حساب وطن. هذا لما يقدم نفسه إلى حق على كل واحد من عندنا، لازم نذكرهم بالخير، لازم نقدرهم، لازم ندعو لهم. الله يرفع درجاتهم، درجاتهم مرتفعة عند الله، الله يرفع درجاتهم ويحشرهم مع الحسين وأنصار الحسين عليه السلام. زين، فأكو فرد كلمة لابن طاووس رضوان الله عليه، السيد ابن طاووس من كبار علمائنا بالحلة مدفونا، ومن كبار العارفين. هذا يذكر في بعض كتبه، يقول ليلة القدر ظليت أفكر إلما ندعو، شفت آبائي أجدادي إخواني أقربائي الحمد لله مؤمنين وبعدين موالين بعدين يصلون يصومون وإلى آخر. قلت هذول المحرومين من رحمة الله. منو؟ اسمعني زين. قلت الكفار. كفار حيث عليهم ذولا ما اهتدوا محرومين من رحمة الله الرحمة الواسعة هذه، لا يعرفون ليلة قدر، لا يعرفون شهر رمضان. زين هذولا تاليها سيدة للنار. زين ليش؟ يقول أنا كنت أدعو لهذولا حتى الله يهديهم. إسا إحنا ما لنا شغل بالكفار، خلي يولون، لكن تعال الداعش وماعش وفلان والوهابية وذول المبغضين لأهل البيت. أنت شوف أكثرية السنة يحبون ويتعشقون أهل البيت، أكثريتهم يحبون أهل البيت حب عجيب جدا. أنت لو تروح لمصر شوف شلون يدورون حول قبر رأس الحسين مثل ما أنت تدور على قبر أمير المؤمنين قبل، شلون يدورون على قبر زينب هالشكل مثل ما أنت تدور، ماكو فرق، ويصيحون حسين مدد حسين مدد زينب مدد. عندهم عقيدة كبيرة جدا، وحتى قسم من عندهم من العلماء كاتبين من أنه هذا قبل ما يوصل إلى الحرم الشريف بمسافة بعيدة يتحفى ويروح بكل احترام عشرات القصائد. بس ذول الوهابية التيمية ذول اللي علمهم هذا الضال المضل ابن تيمية شيخ بني أمية وشيخ الأمويين وشيخ الضالين، علمهم على بغض أهل البيت، علمهم على عداء أهل البيت. وبعدين جاء محمد، شيخ محمد عبد الوهاب هم مشى على سيرته فظلوا وأظلوا. أنا ما أقول بالنسبة إلى الشعب الوهابي شعب السعودي، طبعا اللي وهابية ذولا أكثرهم مغفلين، الناس العاديين ما يفتهمون شيء، ذولا مغفلين، لكن ذولا رؤساءهم ذولا علماءهم اللي ظلوا وأظلوهم. ما قارين هاي الأحاديث الشريفة التي وردت في فضل أهل البيت عليهم السلام، ما قارين لا يأخذون من كتبنا إحنا، فليرحون يأخذون من كتاب بخفر الرازي الزمخشري غيره. من مات، هذا الحديث إن شاء الله ربما في حب أهل البيت هتحدث في المستقبل، من مات على حب آل محمد مات شهيدا. من مات على حب آل محمد مات مغفورا له. يذكر من مات، من مات كذا، مات تائبا كذا، بعدين من مات على بغض آل محمد مات كافرا. من مات على بغض آل محمد حشر يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس بالرحمة الله. هذه كتبهم خلي يقروها، مو كتبنا إحنا، خلي هم يحكمون أنفسهم، خلي يصيرون منصفين، خلي يكونوا فاهمين. إحنا قلبنا يحترق عليهم، ودنا هدايتهم. اللهم اهدهم، اللهم اهدي كل من ابتعد عن الحق، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أهل البيت سبب الهداية، أهل البيت سبب دخول الجنة، أهل البيت رحمة الله الواسعة، رحمة الله الواسعة. الله يرحم الشيخ جعفر الششتري أحد كبار العلماء والخطباء، كان عالما جليلا وخطيبا كبيرا. في بعض كتبه يقول فكرت فذ مرة، شفت أنا عمري انقضى ما مسوي شيء، ما مقدم لنفسي شيء. هذا الإنسان المؤمن كل ما يسوي يشوفه ما مسوي شيء. زين، ولذلك يشوف الأئمة يستغفرون فرد استغفار ويقشعون إلى الله، بالك كل المعاصي مسوي، حينما هم بريئين من كل معصية. لأن الإنسان أمام الله كون لا يجي من على الله بطاعته بعمل الخير على كل. فإذا يقول شو أسوي؟ أريد لي فد سفينة نجاة، أريد لي فد وسيلة نجاة. إجيت شفت النبي شو يقول؟ مثل أهل بيتي فيكم كسفينة. من الأئمة، على أن أمير المؤمنين أفضل من الحسين، ما في كلام، ماكو إمام من الأئمة. أكو هاجت زيارات مخصوصة إليه، أكو واحد زيارات مخصوصة، أولا كل ليلة الجمعة زيارة مخصوصة للحسين، هاي واحد. ثانيا عندك تاسوعة، عاشوراء، أربعين، عرفة، نص شعبان، بعد أف من الليالي والأيام اللي واحد مستانس بالعيد، مستانس بالهناء والفرح. مع هذا يقول لي لا تنسى الحسين، لا تنسى الحسين. أنا شفت بمسقط الله يحفظهم جماعتنا هناك، يوم العيد، يوم العيد مستحب زيارة الحسين عليه السلام، ومستحب دعاء الندبة أيضا. على كل، فالتشوب من جملة الزيارات المخصوصة متى؟ زيارات ليلة القدر. اللهم أشركنا مع الزائرين للحسين هذه الليلة، ومننا نهم نقدر نزور الحسين. خصوصا أكو تأكيد يا إخوان، من تشوف كتب الزيارات عاينها، أكو تأكيد زيارة الحسين من عند قبر أمير المؤمنين. إن أكو رواية، سأنا ما أريد أقول على أنها هي مضبوطة يا ما مضبوطة، لكن أكو رواية على أن رأس الحسين مدفون عند أمير المؤمنين، وأكو رواية أخرى تقول لا، خلوا الرأس هنا شالوا، فما حطرت. ولذلك مستحب أن واحد يزور الإمام أمير المؤمنين. شوف أكو في الدورة، ما أكو زيارة الدورة، تتوجه سلام عليك أبا عبد الله، سلام عليك أنا رسول الله، سلام عليك أنا أمير المؤمنين إلى آخره، أو أي زيارة أخرى، تقرأ زيارة وارث، تقرأ زيارة عاشوراء، أي زيارة اللي تقرأها. بعدين أنت لاحظ زيارة عاشوراء من تقرأها، حتى إذا تقرأها عند أمير المؤمنين، تقرأ زيارة أمير المؤمنين ثم تقرأ زيارة عاشوراء ثم دعاء علقمة، يا الله يا الله يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، وهكذا أواخر أواخر أواخر الإسمة السلام على الثنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله، اثنيناتهم أتيتكما زائرا كذا كذا، أطلب حاجتي منكما. تأكيد أكو هنا، فأنت تقدر تجمع بين الأمرين، خصوص الليلة اللي زيارة الحسين ليلة العيدين، زيارة الحسين ليالي القادر، زيارة الحسين عرفوا غير الليلة ليلة القادر، وزيارة الحسين مهمة جدا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لزيارته. يا الله، أول الزائرين أو من أوائل الزائرين للحسين عليه السلام منه؟ جابر بن عبد الله الأنصاري. جابر وما أدراك ما جابر، جابر من خيرة صحابة النبي، جابر أكو عنده كارت خاص، إجازة خاصة يدخل على الزهراء، شايف أنت؟ هذه سيدة الخدر والحجاب، ما يدخل عليها إلا ذاك العظيم جدا، ذاك المقرب سلمان رضوان الله عليه. جابر بن عبد الله الأنصاري يدخل مع النبي عليه، طبعا هي في حجابها يعني تقول لي مو محرم دولة، لكن في حجابها، بس مع هذا وكل واحد يدخل على الزهراء سلام الله عليه. حتى الزهراء راوته اللوح الأخضر الذي نزل من السماء، وأكو بي روح يعني مثل كتاب، أكو بي أوراق علي شي سوى، حكمه شنو، موقفه شنو، يحارب يضرب يقتل كذا، هو يسكت يصبر، هذا كل بعدين الحسن بعدين الحسين، وهكذا كل أئمة أوامرهم موجودة، حركاتهم خطتهم اللي يكون يمشون عليها موجودة، ما رآها كل أحد. جابر شاف عند الزهراء فاطمة، قرأ اللوح، لوح هذا اللوح الأقرب يسمى زين، فإلى منزلة عظيمة عند الله. وجابر بالإضافة إلى هذا عنده علاقة خاصة بالحسين، يا أخي الحسين عليه السلام فتحالة خاصة كانت عنده، يقول أي واحد من الصحابة يريد يشيله ما يقبل، صحابة ما أقول أمه وأبوه جدة، لا أي واحد ما يقبل إلا جابر. من كان يشوف جابر شي يصيح له جابر، حبيبي حسين. شايف طفل لما تقول له صيح لي يركض إليك ويحضنك وتحتضنه يعتنقك وتعتنقه، حبيبي حسين، فيجي يركض إلى جابر بن عبد الله الأنصاري ويحمله على صدره. هاي كان عرف أنه حبيب جابر، الحسين حبيب جابر، إلى أن يوم الأربعين عطية العوفي يقول جبت جابر من بعد ما عطية العوفي من العلماء ترى، يقول جبته يعرف آداب الزيارة. إحنا عدنا شوفوا بالنسبة إلى الزيارة نوعين زيارة، مرة يقول يجوز لك أنت في وعثاء السفر مترب تعبان ملابسك مو هكذا، المهم فسكون متوضي طاهر تدخل إلى الحرم، فإن الحسين قتل أشعثا مغبر وانت هم الزورة أشعث مغبر. مرة لا، آداب أخرى أكون تروح في الفرات تغتسل غسل الزيارة تخلي عطر أو سعوط أو شيء اللي كانوا يخلوه سابقا أو هزار، ثم تجي ماشيا على قدميك إلى قبر الحسين وتسلم على الحسين. هذه هم نوع، هذه سواها جابر، متعلمها من من؟ متعلمها من النبي، متعلمها من الزهراء، من أمير المؤمنين. مكفوف البصر كان خطية رحمة الله عليه، أواخر أيامه مكفوف البصر. عطية يقول أنا لازم إيده قاعد أقوده، جبته قلت له هذا قبر الحسين، قال ألمسني. خلي إيدي عليه، يقول خليت إيدي عليه، صاح صاح يا صاح حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، حبيب لا يجيب حبيبه. ثم اعتذر للإمام وأنى لك بالجواب، وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنيك. ثم زار الحسين زيارة مختصرة وزار أنصار وأصحابه، ثم قال جابر والذي بعث محمدا بالحق نبيا لقد شاركناكم فيما أنتم فيه. قال لعطية العوفي يا جابر ايش قاعد تقول أنت، الجماعة احنا ما حصل ما شفنا أذية، قد جينا من المدينة براحة، لكن الجماعة فرق بين رأسهم وبين أبدانهم، أجسادهم قطعت، شلون إحنا شركاهم؟ قال يا عطية سمعت حبيبي رسول الله يقول من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، وإني والله وأصحابي على مثل ما مضى عليه الحسين وأصحابه. قال الغلام أشوف من مكان بعيد أكو غبرة قاعد تجي، يظهر جماعة قاعد يجون، قافلة قاعد تجي. عند بعض الأخبار هو التفت للغلام قال له روح شوف، أنا الليل يوم كون أشوف الإمام زين العابدين، بس هو هسا هذا يولاخ بجماعة من بني أمية وبعدين يعاقبونه، أنت روح عاين من بعيد وتعال لي يعطيني تقرير. فذهب الغلام غير بعيد ثم رجع يلطم على رأسه ويقول قم يا جابر واستقبل حرم الله وحرم رسوله، هذا إمامك زين العابدين أقبل بعماته وأخواته. فقام جابر وعطية ومن معهما واستقبلوا الإمام زين العابدين. عظم الله لك الأجر سيدي بأبيك الحسين وأهل بيته الطاهرين. لما سمع الإمام ذلك قال جابر هذا، قال فداك جابر. انفتح الإمام يعني إلى الآن ما شايف فد واحد من المحبين حتى ينقل ما في قلبه من آلام. التفت إليه قال يا جابر ها هنا ذبحوا رجالنا، ها هنا قتلوا أطفالنا، ها هنا أحرقوا خيامنا، هنا يا قتل أبي الحسين عطشان الغريب يقل له هنا يا جابر طاح الحسين يقل له هنا يا جابر طاح الحسين وانصار ولو كل الميامين قلبك بكربلاء الآن يا جابر وحرقوا منا الصواوين يا جابر وحرقوا منا الصواوين يا جابر والرضيع بسهم مفطوم كان جابر يتكلم مع الإمام والإمام مع جابر أما زينب لما وقع بصرها على قبر أخيها الحسين ما صبرت إلى أن توصل للقبر وتنزل وإنما رأسا ذبت روحها من أعلى الناقة وإجت وراها بنات رسول الله يا نازلين بكربلا يا عندكم خبر بقتلانا وما يا أعلامها ما حال جثة ميتين في أرضكم بقي الثلاثة لا يزاير مقايامها وهوين بأنفسهن بنات رسول الله على القبر مستحب الإنسان يوم الأربعين يرمي بنفسه على القبر تأسيا ببنات رسول الله يا بهوات هوت على القبر والمدمع تهل وتسالف لف على زجره خولا تسالف لف على زجره خولا أخي أبا عبد الله نحن ضيوفك قم واصنع لنا طعاما قدم لنا خياما احنا ضيوفك أبو علي وانت رئيس الكرماء والنجباء واتعال قبر والمدمع تهل تسالف لف على زجره وخولا اجينا من اليسر ليكم تقل لاق ومن صب العايلتك مخيم يا بلفيانا من اليسر للغاية يا ضري يا خويا ضيوف عندك هالمسيم يا خويا ضيوف عندك هالمسيا يا ابو السجاد جيناك بشتيه شنو الشتيه يا ابن ترى لابونا حسين لابونا يزيد بالديوان شتم يا العلي والله شتمون علي في ديوان يزيد ويلي خويا هاي ما كانت على البايا ماجور أطب بمجلسه وبزنود الحبال وراسك بالطشد وتشوف الإحياء بيد العود بيد العود ويوسم المبسمة ثم التفتت يمنة ويسرى قالها الإمام زين العابدين عم أدري عليه من الدورين الدورين على قبر أبي الفضل العباس تعالي وياي ما كنت حاضرة يوم الدفن فأخذ عماته وأخواته إلى قبر أبي الفضل العباس رمينا بأنفسنا على القبر جينا وعلى قبر قعدنا نخيناك يا عزنا وضمدنا يا اللي جبتنا قوم ردنا لعند المدينة وطنجدنا ما هي مناسبة نمشي وحدنا عباس تسمع زينب تدعوك من لي يا حماي إذا العدا نهروني. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. ليلة القاد دعاء مستجاب إن شاء الله. ادعوا لأنفسكم وادعوا للمجاهدين وادعوا للمهجرين، الله يردهم سالمين غانمين إلى وطنهم إلى بلادهم إلى بيوتهم إن شاء الله عاجلا عاجلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذا المكان الشريف وفي هذه الليلة العظيمة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا رزقاً إلا بسطته، ولا مرضاً إلا شفيته، ولا مريضاً إلا عافيته، ولا عدواً إلا أهلكته، ولا أسيراً إلا فككته، ولا غائباً إلا حفظته وأدنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا من التائبين، اللهم اكتبنا من المستغفرين، اللهم اكتبنا من الصائمين، اللهم اكتبنا من القائمين، اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين. توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. اللهم احفظ بلادنا العزيزة يا الله، واحفظ شعبنا العزيز من كيد الكائدين ومن تكفير المكفرين ومن ظلم الظالمين. اللهم انصر جيشنا جيش الوطني، واحفظ العسكريين المخلصين المؤمنين للدفاع عن هذا الشعب الكريم وهذه الأرض المقدسة يا الله. اللهم رد كيد المعتدين إلى نحورهم. اللهم احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين مراجع الدين فقهاءنا العظام، انصرهم على أعدائهم الظالمين. تقبل هذا العمل من المؤسسين والسامعين ومنا يا رب العالمين. ارحم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين، بلغهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.